الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأسأل الله عز وجل لي ولكم السلامة إلى رمضان وأن يسلمنا في رمضان وأن يخرجنا منه سالمين غانمين وقد غفر ذنوبنا أجمعين وأصلح أحوالنا وأحوال أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله إننا مقبلون على شهر هو شهر القرآن هذا الشهر الذي شع منه النور حتى أضاء الظلمات البشرية أضاء ظلمات القلوب فبعث الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى أهل الأرض كلهم عربهم وعجمهم فمقتهم أبغضهم لكفرهم وشركهم إلا بقايا من أهل الكتاب حينئذ أرسل النبي الخاتم السراج المنير صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتاباً لا يغسله الماء لأن هذه الأمة أناجيلهم في صدورهم فهذا كتاب لا يغسله الماء حفظه الصحابة فالتابعون فتبعوا التابعين فالمسلمون إلى أن يأتي يوم الدين كتاب الله رب العالمين لما ذكر الله عز وجل آيات الصيام جاء في وسطها فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا الشهر هو الذي أنزل الله عز وجل فيه النور وأنزل فيه الكتاب الخاتم أنزل فيه القرآن الفرقان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وهي ليلة واحدة من هذا الشهر المبارك شهر رمضان ليلة واحدة خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة سلام في هذا الشهر المبارك، فكيف بالشهر كله؟ ولذلك قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. رغم أنف امرئ أي نال منه الرغام من أنفه، أي كان وجهه في الرغام في التراب ذلة ومهانة. من أدرك رمضان، جنات تجري من تحتها الأنهار في هذه الدنيا في هذا الشهر المبارك، ويخرج منها غير مغفور له، رغم أنفه. إن الذي يستغفر ربه يغفر الله عز وجل له، والذي يذكر ربه يغفر الله عز وجل له، وإن الحسنات يذهبن السيئات، وكل معروف صدقة، أذكارك صدقة، إطعامك صدقة، إعانتك غيرك صدقة، كل هذا يجري في رمضان ولا يغفر له. رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. فعليك أن تكون على أهبة الاستعداد لهذا الشهر، لا سيما مع كتاب الله، مع القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بل كل كتب الله عز وجل التي علمناها أنزلها الله في هذا الشهر المبارك، لتعلم أنه شهر مخصوص، وأنه ليس كسائر الشهور، بل هو خير الشهور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد في مسنده وغيره في غيره عن واثلة بن الأصقع رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله صحف إبراهيم لأول ليلة خلت من رمضان، وأنزل التوراة على موسى لست خلون من رمضان، وأنزل الإنجيل على عيسى لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل الزبور على داود لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. والحديث إسناده قوي، وحسنه الشيخ الألباني وغيره رحمة الله عليه. فهذا فيه أن الله اختار هذا الشهر، والعظيم سبحانه وتعالى يختار لك العظيم ويختار لك الفضيل. فالله عز وجل اختار هذا الشهر لكتابه، فعليك أن تختاره أيضا لتلاوته وقراءته وتدبره، كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود الناس، كان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون إذ يأتيه جبريل، وكان يأتيه كل رمضان يدارسه القرآن صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل السلام، فكان يأتيه يدارسه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، الذي أوحي إليه بالفرقان، كان في رمضان يجالس جبريل عليه السلام، يتلوان القرآن ويتدارسانه فيما بينهما. هذا فيه أن الأمر ليس مجرد التلاوة، وإنما تلاوة ومدارسة، تفكر وتدبر، لأن الله عز وجل أنزل الكتاب لنعمل به، ولن نعمل به على الوجه الصحيح حتى نتدبره وحتى نفهم معانيه عباد الله. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان السلف الصالحون. والله عز وجل قال: الذين يتلون كتاب الله عز وجل وأقاموا الصلاة. يتلون كتاب الله عز وجل، التلاوة ليست مجرد القراءة، يتلونه حق تلاوته ليس فقط تجويده حق تجويده، وإنما أيضا اتباع ما فيه. والقمر بعد ذلك تلاها، تبعها، تبع الشمس جاء بعدها. فهو يتلو يقرأ، ويتلو يقف يتبع ما يقرأ. فإن كان خبرا صدقه، وإن كان طلبا نفذه. وهذا هو المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أصحابه، وهذه هي المدارسة. وإن لم يكن في المدارسة هذه إلا قوله صلى الله عليه وسلم، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة، إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. انظر هذه المراحل لهؤلاء القوم الذين اجتمعوا على كلام الله حتى يسمع كلام الله. كلام الله هذا كما قال عثمان رضي الله عنه، لو تدبرنا كلام الله ما شبعنا، لو علمنا أنه كلام الله عز وجل. فيجلسون يتدارسونه، يتلونه، يتدبرونه، يتفكرون في معانيه. إلا نزلت عليهم السكينة، الطمأنينة تغشاهم وتملأ قلوبهم، وتغشاهم الرحمة، رحمة الملك سبحانه وتعالى. قد تجد الرجل من أفقر الناس يدا ليس معه مال، وهو من أسعد الناس حالا. قد يكون الرجل لا يملك لا قبيلا ولا دبيرا، ليس معه شيء، ومع ذلك هو أغنى الناس. ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، كما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا امتلأ قلبه بالرحمات بتلاوته لكلام رب البريات سبحانه. وليس هذا وحسب، بل وتحفهم الملائكة، ملائكة الرحمن، خلق من نور، عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تحفهم الملائكة، يستشعرون السعادة لا يدرون من أين. تركوا الدنيا بهمومها وغمومها، وجلسوا في بيت الله عز وجل يتلون كتابه ويتدارسون مراده سبحانه وتعالى. وليس هذا وحسب، وذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. سبحانه الرحمن على العرش استوى، يذكر من؟ فلان ابن فلان، وفلان ابن فلان، وفلان ابن فلان. جلسوا يتدارسون كتاب الله عز وجل، فضائل شتى. فكيف إذا كان ذلك في الشهر المعظم المكرم رمضان، في الشهر الفضيل؟ هذا يكون أعظم. ولذلك علينا أن نتهيأ وأن ننفض التراب عن مصاحفنا. هذا التراب الكائن على المصاحف هو الغبار الكائن على الأمة، ران عليها لبعدها عن كتاب ربها سبحانه وتعالى. المصاحف التي في الرفوف في المساجد، أو موضوعة في السيارات أمام الراكب، موضوعة للبركة. لم يكن هكذا رسول الله ولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتلونه حق تلاوته، يتلون كتاب الله، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. أولئك يرجون تجارة لن تبور عند الله سبحانه وتعالى، فيكون جزاؤهم جنات النعيم. إن لم يكن في فضل القرآن يا عبد الله أن الحرف بعشر حسنات مضاعفات، وليس المراد العشر حسب، وإنما والله يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الحرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، فانظر كم تقرأ. وأريدك أن تحسب على جوالك أو على ساعتك في الدقيقة الواحدة كم تقرأ، ثم انظر في العشر دقائق كم تقرأ، قراءة عادية، لا هي حذرا بسرعة ولا هي تحقيقا ببطء، ولكن قراءتك العادية، وانظر لترى أنك تستطيع أن تقرأ في النصف ساعة الكثير. فكيف لو كانت ساعة؟ فكيف لو كانت في ساعتين، في أربع؟ وحينئذ ستعلم أن ما يكذبه الكذابون من الليبراليين وأضرابهم عما يروى عن السلف أنهم كانوا يختمون القرآن في اليوم، بل يختمونه في اليوم مرة وفي الليلة مرة. جاء ذلك أن عثمان رضي الله عنه كان يقوم الليلة بالقرآن كله، وجاء ذلك عن الشافعي كان يختم 60 ختمة في رمضان، ختمة بالنهار وختمة بالليل. وجاء ذلك عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه، وعن غير ذلك من سلفنا. لا أقول لك تفعل ذلك، وإلا فإن استطعت فأسأل الله أن يبارك لك وعليك وأن يفتح لك من فضله، وهو الفتاح العليم. ولكن أقول لك ذلك لتتحمس وتتهيأ وتعلم أن الأمر قريب، ومن عباد الله في زماننا وقبل زماننا وبعد زماننا من يفعل ذلك، لأنهم يحافظون على أوقاتهم، والله عز وجل يبارك سبحانه وتعالى لهم فيها. فاحرص على ذلك، ولو أنك بدأت وحسبت الوقت سيشجعك، ولو أنك نظمت أوقاتك هذا سيهيئك. ولكن وأنت تتهيأ اجعل لنفسك 3 مراحل. الأولى أن تتلو وأن تقرأ، وفي الحديث من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، رواه البيهقي وإسناده حسن. تريد أن يمتلئ قلبك بحب الله ورسوله فاقرأ في المصحف ولا تهجره، وهذه المحطة القرآنية في رمضان ستعودك طيلة العام على فتح المصحف، فلا تكون من الذين يهجرون الذين يشتكيهم الرسول إلى رب العالمين يوم القيامة: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الأمر الثاني أن تسمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنزل عليه القرآن يحب أن يسمعه من غيره صلى الله عليه وسلم، فأن تسمع القرآن سواء من غيرك تدارسه يقرأ عليك وتقرأ عليه، أو تسمع شيخا تحبه ختمة فختمة فختمة، وسيساعدك هذا على التفهم وعلى إتقان القراءة. ثم أن تجعل لك وردا آخر، سواء تسمع تفسيرا أو تقرأ تفسيرا إن كنت ممن يحسن القراءة. فإذا سرت على هذه 3 ونظمت لها أوقاتا، مشكلتنا في النظام، مشكلتنا أننا لا ننظم الأوقات، مشكلتي ومشكلتك ومشكلة غيرنا أننا نهدر الأوقات ولا نعرف قيمتها، لا سيما مع الجوالات الحديثة. كنا نشتكي قبل من التلفزيونات، الآن نقول رضي الله عن التلفزيونات لو جاز لنا ذلك، بالنسبة إلى هذا الجهاز الذي يأخذ منك أكثر من 24 ساعة في اليوم، وليس في اليوم أكثر من 24 ساعة، لكن يأخذ وقتك كله، لو كان عشر معشار ذلك لكتاب الله لكنت من الحفظة لكتاب الله عز وجل. فهذا الجهاز لابد أن يبعد إلا لما فيه خير أو ضرورة، ولا يشغل إلا بكتاب الله. كان العلماء الكبار من السلف الصالحين كالزهري ومالك وسفيان يدعون كل شيء حتى من تدريسهم للحديث ومجالس العلم، ويقولون ليس إلا قراءة القرآن وإطعام الطعام، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فلو أنك نظمت الأوقات، لا تجعل الأمر هكذا، أنا سأجلس بعد الفجر أو سأجلس قبل الفجر أقرأ كذا من كذا لكذا، وقبل الظهر أو في الضحى أو بعد الظهر كذا لكذا، وكذلك بالليل بعد التراويح هكذا، إلا لأمر ضروري يشق عليك أن تتركه، هكذا سترى النتائج في آخر رمضان، وسترى أن عندك أوقاتا كبيرة كثيرة، وأنك تستطيع أن تقرأ كثيرا كثيرا، وأن تسمع وأن تفهم وأن تتعلم، وهكذا ينال العلم. العلم لا يأتي جملة، وإنما معلومة إلى معلومة، كلمة إلى كلمة، كالسيل العرمرم، السيل هذا نقطة إلى نقطة يتكون هذا الماء، الجبل الكبير هذا حصاء إلى حصاء فيتكون هذا الجبل. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يتقبل منا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن فضائل القرآن كثيرة جليلة، ويكفي كما مر أنه كلام الله، وأنه كتاب الله، وأنه الكتاب الخاتم، وأنه الكتاب الذي لا يغسله الماء. وعن عثمان فيما أخرجه البخاري في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم وأحسنكم من تعلم القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة، يعني تعلو درجاته ومراتبه عند الله عز وجل. ومثل الذي يقرأه وهو عليه شاق، وهو عليه شديد يتتعتع فيه، فله أجران. قال أهل العلم: أجر التلاوة وأجر المشقة. فأنت مع القرآن في كل حال على خير، ولن يكون هذا معك دنياك وحسب، بل حتى في آخرتك لا يتركك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب أظمأته النهار، ويقول القرآن: يا رب أسهرته الليل. فيشفعان، فيشفعان في صاحبهما. فكن صاحب قرآن وكن صاحب صيام، والله عز وجل يشفع فيك القرآن والصيام. فهذه فضائل كثيرة يا عبد الله، وأنت مقبل على هذا الشهر، وستجد لك من إخوانك على الخير أعوانا، ستجد المساجد مفتحة وفيها من إخوانك الذين يقرؤون يصلون أو يعملون الصالحات، أبواب الخير كثيرة من إعانة مساكين أو أرامل أو أيتام أو نحو ذلك، وكل معروف صدقة، كل معروف تأتيه فهو صدقة عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تحرم نفسك من أبواب الخير في هذا الشهر المبارك، ألا إنها نسمات مباركات فتعرضوا لها وعد لها العدة. كل إنسان منا لما يقبل على عمل، أي عمل من أعمال الدنيا، بيتهيأ له ويمهد له، وربما يتمرن أو يتدرب. ولذلك كان الصيام في شعبان، وكان تلاوة القرآن في شعبان، ونحو ذلك استعدادا لهذا الشهر المبارك. ولا تضيعوا أوقاتكم في هذا الشهر، اشغلوه مع الصيام بالقرآن والأذكار وفعل الصالحات والمحافظة على صلوات التراويح، كلها في جماعة، في جماعة. لماذا؟ لأنك لو صليت التراويح كل ليلة كاملة مع إمامك في جماعة، كتب لك في كل ليلة قيام ليل. من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. تمام كده؟ يبقى انا كل ليلة هصلي مع الإمام حتى حتى ينصرف، هذا قيام ليلة، هذا فضلا عن ما يكون من مضاعفة الثواب لصلاة الجماعة. فإذا كنت في آخر الشهر فقد قمت الشهر كله. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا وحسب؟ لا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا فقد قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا وحسب؟ لا، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. درجات ومنازل وخير تترى من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذا الشهر المبارك، أن يعيننا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى القرآن، وأن ييسر لنا تلاوته وتدبره والتفهم لمعانيه، وأن يجعلنا من العاملين به الآخذين بما فيه. اللهم أقبل بقلوبنا عليك، وخذ بنواصينا إليك، وأصلحنا يا رب العالمين. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا، اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا، اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا، وأنت تقبلت منهم فاقبلنا. اللهم اقبلنا، وخذ بأيدينا إليك، ولا تردنا لعصياننا. اللهم إنا لم نعصك إلا لغلبة شهوة أو طغيان نفس أو وسوسة شيطان، وإلا فوالله إنا لنحبك ونحب من يحبك ونحب كل قول وعمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل قول وعمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا واعف عنا وأعفنا، اللهم عافنا واعف عنا وأعفنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.